ثم ذكر اختصام الملائكة، ثم ذكر اختصام الملائكة الأعلى، فقال إذ قال ربك، إذ ظرفية للماضي، إذ ظرفية زمانية للماضي، يعني واذكر، واذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة على وجه الإخبار إني خالق بشرا من طين، أي من مادة الطين، فإذا سويته. ما معنى سويته؟ سويته أي جعلت، سويت جسمه وجعلت خلقه سويا معتدلا تام الخلقة، تام الخلقة. فالسوي المعتدل في خلقته، الحسن في خلقته. فإذا سويته أي جعلت خلقته تامة حسنة ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فوطن الملائكة الكرام، فوطن الملائكة الكرام أنفسهم على ذلك حين يتم خلقه وحين يتم خلقه ونفخ الروح فيه امتثالا لربهم وإكراما لآدم عليه السلام. فلما تم خلقه في بدنه وروحه وامتحن الله آدم والملائكة في العلم وظهر فضل آدم عليهم أمرهم الله بالسجود، فسجدوا كلهم أجمعون إلا إبليس لم يسجد، فلما أمرهم إلا إبليس. وهنا مسألة، هل إبليس من الملائكة؟ هل إبليس من الملائكة حتى يجمع ويستثنى هنا؟ نقول إبليس خلقه الله من الجن، كما قاله خلقتني من نار، خلق الله إبليس من الجن. وأما الملائكة فإنهم خلقوا من نور، وإنما جعل معهم في باب العبادة، فإنه كان من العباد، من الملائكة العباد، وكان يتعبد في السماء، ولكنه مخلوق من نار. فسجد الملائكة لما أمرهم الله جل وعلا بالسجود لآدم إلا إبليس لم يسجد. لماذا؟ لماذا لم يسجد؟ استكبر عن أمر ربه واستكبر على آدم وكان من الكافرين في علم الله تعالى. وذلك في موضع آخر، لما إلا إبليس استكبر لما قال لما تسجد ما خلقت بيدي، قال خلقتني من نار وخلقته من طين كما سيأتي. قال الله عز وجل موبخا ومعاتبا، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أي شرفته وكرمته واختصصته بهذه الخصيصة التي اختص بها، اختص بها عن سائر خلق، عن سائر الخلق، وذلك يقتضي عدم التكبر عليه. أستكبرت يا إبليس؟ أستكبرت في امتناعك أم كنت من العالين؟ ما الفرق بين قوله أستكبرت أم كنت من العالين؟ أي أستكبرت الآن، أستكبرت الآن عندما أمرتك بالسجود، أم هذه صفة لك قديمة، أم هذه صفة لك قديمة، أم كنت من العالين؟ أستكبرت الآن عن السجود الآن وامتنعت، أم أنت دائما، أم أنت كنت ولا تزال من المستكبرين العالين الممتنعين؟ قال إبليس ردا على هذا معارضا لربه ومناقضا، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا وجه اعتراض من إبليس، وشبهة، وشبهة لا بد من إزالتها وبيان بطلانها حتى لا يحتج بها أو تقوم الحجة بها. تقول إبليس أنا خير من آدم، كيف تأمرني بالسجود لآدم وأنا أفضل منه؟ لماذا أنت أفضل منه؟ قال أنا مخلوق من نار وآدم مخلوق من طين، والنار خير من الطين، فإذا أنا أفضل من آدم. وبزعمه أن عنصر النار خير من عنصر الطين، وهذا من القياس الفاسد، هذا من القياس الفاسد، فإن عنصر النار مادة الشر والإحراق والفساد والعلو والطيش والخفة. النار كل تحمل هذه الصفات، تحمل الشر والإفساد في الأرض، فهي شر وهي مفسدة، تأكل الرطب واليابس، والعلو تعلو والطيش والخفة. وأما عنصر الطين فهو مادة الرزانة والثقل والتواضع وإخراج أنواع الأشجار والنباتات، وهو يغلب الطين، يغلب النار ويطفئها، والنار تحتاج إلى مادة تقوم بها، والطين قائم بنفسه. فهذا قياس شيخ القوم، هذا قياس الذين يقيسون بعقولهم، الذين يقيسون بالأقسة بعقولهم ويصادمون بها الشرع، فهو شيخهم الذي عارض به الأمر الشفاهي من الله قد تبين غاية بطلانه وفساده، فما بالك بأقيسة التلاميذ الذين عارضوا الحق بأقيستهم. من عارض الحق ورد الشريعة بقياس عقله فهو من تلاميذ إبليس، فإن إبليس عارض الشرع بعقله. لما أمر بالسجود هذا أمر شرعي، هذا أمر رباني وجب عليك امتثاله، ولكنه امتنع لأنه حكم عقله. فكل من حكم عقله في مصادمة الشرع فهو من تلامذة إبليس، فإنها كلها أعظم بطلانا وفسادا من هذا القياس. ولنعلم جميعا أيها الإخوة الفضلاء أن القياس من أحكام الشريعة، والنبي صلى الله عليه وسلم عمل بالقياس، والعلماء عملوا بالقياس، ولكن القياس متى يعمل به؟ إذا كان موافقا لأحكام الشريعة، إذا كان موافقا لأحكام الشريعة يعمل به. أما إذا جاء القياس مصادما لأحكام الشرع فإننا لا نقبل القياس، لا نقبل القياس. فإبليس قاس وحكم عقله في مصادمة الشرع، في مصادمة الشرع. فلما يأتي شخص يأتيه حكم شرعي فيقول لا أقبله لأنني لم أقتنع به عقلا، فنقول لا يجوز لك هذا، ترد حكم الله بعقلك، فإن هذا من عمل إبليس. قال بعد ذلك قال الله له قال اخرج منها من الجنة أو من السماء عموما ومن المحل المكرم، أنت لا تستحق أن تكرم وأنت تعصي ربك وأنت تمتنع عن السجود، فإنك رجيم أي مرجوم مبعد مدحور. الرجيم فعيل بمعنى مفعول، أي مرجوم وممنوع ومبعد مدحور، فإنك رجيم. وإن عليك لعنتي أي طردي، اللعنة هي الطرد والإبعاد، فإن عليك طردي وإبعادي من رحمتي إلى يوم الدين، إلى قيام الساعة، إلى يوم الدين، إلى يوم الجزاء والحساب. قال ربي فأنظرني. هنا لما علم هذا الخبيث إبليس، لما علم أنه سيكون من حطب جهنم وسيكون من أهل النار، وعلم أنه قد بعد من رحمة الله، طلب من الله أن يمهله وأن ينظره حتى يتربص لآدم ولذريته. ولذلك قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، لشدة عداوته لآدم وذريته، ليتمكن من إغواء من قدر الله عليه أن يغويه. قال الله جل وعلا مجيبا حيث اقتضت حكمته ذلك، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم حتى تستكمل الذرية ويمتحن ويتم الامتحان. ولذلك قال ربي أنظرني إلى يوم الوقت، قال ففي آية أخرى قال لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، أي سأغويهم جميعا. رد الله عليه قال إلا عبادي منهم المخلصين.